القيامة ولا تخزيني يوم العرض عليك واجعل خير لي من يوم لقائك وخير أعمى من خراتي منها ولا تحرمني من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. فصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فلنا عودة بمشيئة الله وقدرته إن شاء الله تعالى إلى ما كنا نتحدث عنه وفيه. وتعلمون أن الحديث لا يزال موصولا عن تفسير سورة الأعراف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. ونعود إن شاء الله تعالى فنذكر تذكيرا سريعا بما قلناه في آخر محاضرة التقينا فيها قبل انقطاع حتى نصل ما فات بما هو آت. وتعلمون أن آخر محاضرة كنا نتحدث عن قول الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. في هذه المحاضرة ذكرنا علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، ثم بدأنا نتحدث عن الدعاء. وقلت لكم إن الإسلام اهتم اهتماما كبيرا بالدعوة والداعي، بل إن الله سبحانه وتعالى قال في آية ينبغي أن يلتفت إليها كل إنسان: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومن هنا تجد أن الدعاء له أهمية، حيث جعله الله سبحانه وتعالى هو العبادة، وقال ربكم ادعوني تجد لكم. إن الذين يستكبرون عن، ما قالش دعاء، قال عن عبادات، حتى يبين أن الدعاء يساوي العبادة. وهذا ما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن الدعاء هو العبادة. من هنا كما قلت المسلم إذا أدرك هذا وأدرك أن الدعاء هو العبادة، ذلك لأن الدعاء يقوم على تذلل ويقوم على خضوع ويقوم أيضا على اعتقاد جازم بأن من تدعوه له صفات الجمال والكمال. إذا كان الدعاء هو العبادة، إذا كانت العبادة يتذلل خضوع خشوع اعتقاد، كل هذا أنت تحققه في الدعاء. ومن هنا كما قلت ينبغي أن تقبل على الدعاء بهذا المعتقد، لا أنها مصلحة أنت تريد من الله سبحانه وتعالى أن يحققها لك وكفى. ومن هنا قلنا إن الدعاء لكي يكون عند الله مقبولا له دعائم يقوم عليها، ودعائمه أربعة جاءت في هذه السورة الكريمة: ادعوا ربكم تضرعا خفيا، وسيأتي بعد ذلك وادعوه خوفا وطمعا. له دعائم وله فن، كما قلت وبينت لكم كيف دعا الأنبياء خالقهم سبحانه وتعالى، فكانوا يعني أذكياء فطناء في استخدامهم للألفاظ وفي كيفية الدعاء. ولذلك قلت لكم كان من خير ما دعي الله سبحانه وتعالى به دعوة نبي الله يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبينت لكم أن الدعاء طلب، والذي ينظر في هذه الدعوة لا يجد فيها طلبا، إلا أننا حينما دققنا النظر فيها وحللناها تحليلا دقيقا وجدنا أن فيها طلب وفيها تطويل وفيها ثقة بالله وارتكان على الله واتهام النفس بالتقصير إلى آخر ما قلناه في آخر محاضرة التقينا فيها. كما طلب الله سبحانه وتعالى في هذه الآية منا أن نكون داعين له، إلا أنه حذرنا من الاعتداء في الدعاء، فقال إنه لا يحب لا يحب المعتدين. بعد أن فهمنا ما معنى التضرع، ما معنى الخفية، قلنا إن الله حذرنا من أن نكون معتدين في الدعاء، إنه لا يحب المعتدين. وتحدثنا عن يحب ولا يحب وكيف نفهم هذه الصفات بالنسبة لله سبحانه وتعالى. قلت لكم كان لابد أن نسأل متى يكون المرء متعديا في دعائه. قلنا تكون متعديا في الدعاء إذا وقعت في أمر من هذه الأمور التي سنذكرها لك. تكون متعديا في الدعاء أولا كما قلنا إذا كان الدعاء برفع صوت وصياح، كما قلت يفعل أصحاب الطرق والكباري ويصرخ ويزعق. سبحان الله، النبي نهى عن هذا، ولما رأى الصحابة يكبرون بصوت مرتفع قال ارجعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا ولكنكم تدعون سميعا بصيرا. فالله لا يحتاج إلى صراخ ولا يحتاج إلى صياح. ومن هنا قلنا كيف قال الله سبحانه وتعالى في حق نبيه زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. فاكرين قلت لكم الآية جمعت بين النداء والخفاء، فأنت مطالب بالخفاء وخفاؤك يصل إلى الله كأنه نداء، لأنك تدعو من؟ تدعو السميع الذي قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وقلت لكم إن أم المؤمنين عائشة تقول إن خولة زنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحدثه أسمع بعض الكلام ويخفى علي بعض، فتبارك سمع الله الذي قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فأنت في الدعاء إذا ما رفعت الصوت واستخدمت الصياح فقد ابتدعت وخرجت عن الحد المشروع وكنت متعديا في دعائك. ولا يجوز هذا إلا إذا كان هناك إمام يدعو ونحن نؤمن على دعائه. بغير هذا إذا أردت أن تدعو ربك ففيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. كذلك تكون الصورة الثانية التي يكون فيها المرء متعديا في دعائه، في دعائه أن تسأل الله سبحانه وتعالى ما خص به الأنبياء، تسأل الله ما خص به الإيه؟ ما خص به الأنبياء. هذا اعتداء في الدعاء. كثير من الناس حتى في دعاء أسألك منازل الأنبياء. يا راجل ليش منازل؟ وصلك أنت منازل الأنبياء. واحد يدعو يقول يا رب أسألك أن أرى جبريل ويحدثني كما حدث النبي. يا راجل ليش تطلب حدث النبي إيه؟ تطلب إيه؟ أفق لنفسك. فإذا طلبت فلا تطلب ما خص الله سبحانه وتعالى به أنبياء. ثلاثة، لا تطلب شيئا مستحيلا، لأنك لو طلبت شيئا مستحيلا فأنت متعد في دعائك. كما قال أهل العلم، واحد يدعو اللهم اجعل السماء ملكا لي، يا رب اتق الله ملكا لي، طب اطلب عربية، اطلب عمارة، اطلب شقة، عايز السماء كلها ملكا لك، فتطلب أمرا مستحيلا. فأنت بهذا تكون أيضا متعديا في إيه؟ متعديا في دعائك. أن تطلب في الدعاء معصية تريد من الله أن يحققها لك، كما قل واحد عينه من واحدة كذا كذا، اللهم ملكني قلبها واجعلها مستجيبة لي، يا رب العيب عليك اتق الله. يعني أنت سبحان الله خربان وخربان وخرفان، وكمان عايز ربنا يسهل لك الخطأ والمعصية. ولذلك كنت في مجلس مرة كما قلت، وبعدين واحد يقول يا سيد، ومش مجلس يعني قاعدين والتلفاز والله كانت يعني نادر التلفزيون، جايبين راجل بيتحدث في النادوة دكتور من الدكاترة، فبيقول احنا بطبيعتنا شعب مؤمن. طيب ماشي، ايه الدليل على ان الشعب ده مؤمن بقى؟ فيقول الحرامي عندنا بيروح يسرق ويقول يا رب استرني، ده مؤمن؟ يا رجل ده مستهزئ بالله، ده مؤمن؟ ده مؤمن؟ يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى ان ييسر له السرقة وان يستره حتى لا يرى، ده دليل على الايمان؟ هل هذا دليل على الايمان؟ ده استهزاء بالله، هذا استهزاء بالله. شوف استدلال فاشل، استدلال فاشل. فقال إن شاء الله تعالى لك تطلب من الله سبحانه وتعالى للمعصية وأن ييسر لك حراما، هذا أيضا من باب التعدي في الايه، التعدي في الدعاء. خمسة من صور التعدي في الدعاء أن تكون مبتدعا في دعائك، كما قلنا تجد بعض الناس إذا ما بدأ يدعو الله سبحانه وتعالى يدعو الله بأساليب وبألفاظ لم ترد لا في كتاب ولا في سنة ولا في شرع ولا في دين. وزي ما قلت لكم أوراد أصحاب الطرق والكبائر كلها فداعات. فتفتح تلاقي حاجة اسمها المجموعة المباركة. المجموعة المباركة دي مجموعة أوراد كل يوم بالليل لك ورد معين، فتمسك تفتح كده اللهم إني أسألك بحق أحمد أحيد أحود محمود إيه يا ابن إيه ده، وتقعد بقى بسم الله ما شاء الله ألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان وأساليب ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك قلت لكم كم من الابتداع في الدعاء، ان الجماعة بتوع طرق الكلام الفكري ده من احسن الادعية. وبعض الناس فاكر كده كل الرابعة العدوية كانت تدعو الله فتقول اللهم ان كنت اعبدك من اجل جنتك فلا تدخلنيها، وان كنت اعبدك خوفا من نارك فادخلني النار. انك تعبد ليه سبحان الله، ما ايه المانع ان انا اكون محب لله ده واحد، ها، ولكن برضه ها من محب للجنة وخايف من الايه من النار وجاي معانا خوفا وايه وطامع. وجاي في القرآن الانبياء كانوا بيدعوا الله ايه رغبا ورهبا سبحان الله. فمين يقول ان انا جرد نفسي عن حب الجنة وجرد نفسي عن الخوف من النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يدعو يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، بقيت احسن من النبي سبحان الله. فهذا ايضا من باب الابتداع في الدعاء، الابتداع في الدعاء، والابتداع في الدعاء من باب الاعتداء في الدعاء، ويجعل دعاءك غير ايه غير مقبول. فهذا ايضا من باب التعدي والاعتداء في الدعاء، ويقفل لك باب القبول عند الله سبحانه وتعالى. سادسا انك تدعو على مؤمن، الدعاء على المؤمنين وبغير حق. وبغير حق انا من اغرب ما سمعت اني جاءتني امرأة لم اذكر لمكان ولا كذا وكذا، فلكن جاءتني امرأة وقالت لي العبارة اللي انا هقولها لك دي بالضبط، قالت لي حضرتك فلان، قلت لها نعم، قالت لي حضرتك مسؤول على المسجد الفلاني، قلت لها نعم، قالت لي طيب عشان هم دلوني عليك انا عندي اولاد في الثانوية العامة واطفال صغار، طيب ايه في ايه يعني؟ قالت لي والله قبل ما سافر قبل ما نذهب الى السعودية، فقالت لي طيب علشان بس بيأذنوا في الميكروفون والميكروفون متسلط على البيت عندي من جرس الله اكبر، الا العيال الصغارين يتفزعوا ها، والاولاد الكبار مش عارفين يذاكروا، فانا عشان تبقى عارف طول ما الراجل بيأذن انا عمال ادعي عليه ها، دعائها مستجاب ها، كل مره بيأذن ويدعي عليها خبته مثل، طب ما تدعي ده تلاقي الملائكه عماله تلعنك وتلعن اللي خلفوك عشان ما عرفوش ربوك. فقلت لها كده، قلت لها ان شاء الله تعالى ايش اللي انت بتقوليه هذا؟ تتفزعوا ايه؟ ما تقوموا وتقوميهم، نايمين بتهددوا ايه؟ مش قادر تقوم تصلوه، والعيال بس بتذاكر، والاذان هو اللي بقى عطلهم على المذاكره، ما بيتفرجوش يا اختي على كوره، ما بيقفوش على النواصي، ما بينزلش لبنت الجيران ها، ما بيسرحش في مش عارف ايه، ما بتقعدوش اختابه وتنمه، هو بس لحد الاذان هو اللي خرب ودنكو وخرب بكو، مش عارفين ذات ربنا ياخدكو وياخد اشكالكو كده على طول. قلت لها كده قلت ايش روح يا شيخ، روحي تقول لي انا جاي اشتكي لك وانت تقول لي كده حسبي الله ونعم الوكيل، قولي حسبي الله، قلت لها انما يتقبل الله من المتقين مش من النصابين والضلاليه اللي زيك، اشتكي من اذان ربنا سبحان الله، امال عايزين تسمعوا ايه؟ امال عايزين تسمعوا ايه؟ سبحان الله تسعوه. الاذان على الله اكبر، بقول لهم قوموا صلوا عشان ربنا يبارك لهم في المذاكره. قلت لها تفهموا ازاي؟ اللي الملائكه هتيجي يوم في القبر اول ما يخش هتساله ها هنجيب لك كم مساله في الجبر والهندسه ها ها، الكلمتين دول الانجليزي معناهم بالعربي ايه؟ هي الملائكه هتسالك في كده؟ الملائكه هتسالك في كده؟ اسالوه عن ربه وعن دينه وعن اسلامه، انت معرفاه ايه عن ربه وعن دينه والاسلام؟ وبالطبع مش معرفه حاجه، بدليل انه باغض وكارث انه يسمع الاذان. لأنه لو كان من المصلين ما كان عمر الأذان هيضيقه أبدا. شوف أنا بقول لك كده ما كان هيضيقه. فمعنى إنه بيضيق زرعا بالأذان اعرف إنه هو غير مصلي. مش ممكن مصلي يشتكي من الأذان؟ مصلي يشتكي من الأذان؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال. فابتدوا على المؤذن وحسبنت علي ماشي انت حسبني زي ما انت عايز. فالدعاء على المؤمنين بغير حق ايضا يعتبر منها الابتداع في الدعاء. ولذلك دي لما دعت دخلت في حال حالها ايه؟ ان الله قد بغضها، مش نظر الى دعوتها، لان ربنا قال انه لا يحب المعتدين. فهذه حل عليها غضب الله وباءت ببغض الله، مش يستجيب الله لدعائها، لا، لأنها معتدية لا يحبها الله سبحانه وتعالى. سابعا، شوف كم أمر، سبعة، سابعا تصير بها معتديا في دعائك. سابعا كما قلت إن تكون دعوتك إذا ما ظلمت من مسلم على قدر ظلمه، على قدر إيه؟ على قدر ظلمه، على قدر ظلمه. فبمعنى ان زي ما قلت بيجي واحد يظلمك في شيء ما، غلطك في 2 جنيه، ودي بيحصل 2 جنيه في حسابات بينكم وبعضكم، غلطك في 2 جنيه، ثم روح متوضي ورافع كف الدعاء الى الله، اللهم اخرب بيته واعمي بصره وشل يده. ايه يا عم كل ده ب2 جنيه؟ لا لا لا لا، كل ده عشان 2 جنيه؟ يا راجل خلي انتصارك لنفسك على قدر ما ايه؟ على قدر ما ظلمت، على قدر ما ظلمت، سبحان الله العظيم. لكن مش تبقى القضيه قضيه ما تستحق شيء بسيط جدا. ها قد يعني الافضل انك تطلب له حتى فيه الهدايه وان تسامحه بين يدي الله 2 جنيه، انك الشلل والعمى وخراب البيت وايه ايه، وتلاقي في النهايه المساله ها سبحان الله العظيم ما تساوي يعني 20 معشار ما دعوت به على الرجل. ولذلك انا قلت لكم الرجل الذي ظلم سعد بن ابي وقاص فاتهمه ب3، سيدنا سعد قال اما انك قد اتهمتني ب3 لادعون عليك ب3. الثلاثة فاكرين انا قلت لكم القصة دي قبل الجاز، ان الثلاثة اللي ظلمتني فيهم هم الثلاثة اللي انا هادي عليك ادي عليك بيهم. فليه ما قالوش انت اتهمتني ب3 لادعون عليك ب3؟ لا ليه؟ فخلي الدعوة على قدر الايه؟ على قدر الظلوم. صحيح الله سبحانه وتعالى لا يرد دعوة المظلوم، ولكن لا يحب ان يكون المظلوم ان يكون المظلوم معتديا في دعائه فيدعو باكثر مما ايه؟ مما ظلم. يبقى دي انه لا يحب الايه؟ لا يحب المعتدين. اذا كان الله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين ولا يقبل لهم دعاء، هو كذلك لا يحب المفسدين ولا يقبل لهم دعاء. ولذلك لما تيجي تقعد تعددها من هم اولئك الذين رد الله دعاءهم؟ المعتدي. هذه واحد. 2 الايه؟ المفسد. ولذلك عقبها بقوله ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. تنظر بقى الى ما قاله اهل العلم، واعتقد ان احنا كنا هنا وقفنا ان اهل العلم قالوا الله لها في هذه الايه عن اي فساد ولا تفسدوا، كل انواع الفساد كبيره وصغيره امر ايه؟ مرفوض، منهي عنه. بعد اي صلاح؟ بعد ايه؟ بعد اصلاحها. وقال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، يعني ايه؟ قالوا بعد خلقها. فالله خلق الارض إيه؟ صالحة بما فيها وبما عليها. كل شيء مخلوق بقدر، كل شيء مخلوق لشيء. تيجي حضرتك تتدخل فيه بالافساد ايا كان نوع هذا الافساد فهذا عمل مرفوض. البعض الاخر قال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، اي بعد دعوة الرسل، بعد لان دعوة الرسل ايه؟ اصلاح، ويعتريها بعد ذلك ايه؟ ويعتريها بعد ذلك فساد. والله بافساد الناس، بافساد الناس ايا كان الامر. كل فساد مرفوض بأي صورة وبأي شكل من الأشكال. قال أهل العلم بقى هناك أمور ينبغي أن تراعي ألا تفسدها، إن هي عليها قوام الدنيا وقوام الحياة، الأديان والأموال والأنفس والأنساب والعقول. والعقول كم حاجة؟ 5. بالله عليها كل حياتنا قائمة عليها، كل حياتنا تقوم عليها، الأديان والأموال والأنفس والعقول والأنساب. كم حاجة؟ 5. 5 حاجات حتجد ان مدار الدين وكل الأديان على حفظ هذه الأشياء الخمسة. كل الشرائع التي تنزلت، كل الأديان، كل الكتب نزلت لأجل حفظ هذه الأشياء الخمسة، نزلت لحفظ الدين. فلا شرك ولا اتباع ولا تعطيل لشرع الله. ولذلك فساد الدين بالإشراك، بالابتداع، بالتعطيل، بالتحريف. مش فساد الدين بيجي كده؟ مش كده ليه؟ فساد الدين يتأتى هكذا، أشراك أفسدت الدين، خلاص أشراكت أفسدت الدين، عطلت شرع الله أفسدت ليه؟ أفسدت الدين. ولذلك المعطلين لشرع الله يقول لك المصلح مش عارف، لا والله مفسد، ويكفيه إفسادا أنه إيه؟ لأنك معنى أنك تعطل شرع الله، شرع الله جاء بكل صلاح، لما تعطله إذا هتعمل إيه؟ ستبيح كل فساد. فالإفساد لذلك هم فاكرين أن الإصلاح بس أن أبني وأعمل كباري وأعمل بيوت وأعمل شواء وأعمل مساكن وأعمل، ويقول لك أهو يا عم زعلاني ليه؟ مصلح. طب يا ابني ده هم 5 حاجات، هم 5 حاجات، لو لم يصلح الخمس لكان ايه؟ لكان مفسد. فانت نظرت الواحدة اصلح فيه، مش هننكر دي، ماشي، بسم الله ما شاء الله، اديك شاف كباري واديك شاف مساكن واديك شاف، كويس اوي علم جدا والله كويس. بس لا اصلح ايه؟ ده اللي احنا قلنا عليه اصلاح الاموال، خلاص. لكن هو فيه ان هو افسد الايه بقى؟ الاديان. لان فساد الاديان كما قلت شرك تعطيل الايه؟ من شرع الله، من شرع الله، فاصبح مفسدا. ولذلك دول بيصدق فيهم، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، الا انهم هم الايه؟ المفسدون، ولكن لا يشعرون. والله ان حاسبها ازاي؟ بفهم قاصر. انت عايز تاخدها برماتها تكون مصلحة، يبقى تصلح الجهات الخمس دول. افسدت اي جهة فيها اصبحت مفسدا، حتى ولو اصلحت الاربعة الاخرى اصبحت مفسدا. بل ده اهم جهة واللي بدأنا به، صلاح الايه؟ صلاح الاديان، صلاح الاديان ده اهم حاجة والله. واللي ده اللي هيتوقف عليه صلاح النفس، ويتوقف عليه صلاح الدنيا، وصلاح المال، وصلاح النسب، وصلاح العقل، كله كده. ولذلك دلوقتي هم لما افسدوا الدين واصلحوا الدنيا خارب الدين وخربت الدنيا. انه لا يمكن انك تحقق صلاح في الدنيا الا بالايه؟ الا بالدين، الا بالدين. فعامل مساكن وعامل كبار عن شفاء الناس، المساكن بتسرق، والكباري بتعمل عليها اوكار بالليل وحبيبة ومش عارف ايه ومش عارف كده، وعما تمشي كده طبعا لا اصلاح ازاي، تعمل اصلاح ازاي، كل شيء بيساء استغلاله، بيساء استغلاله ويحدث فيه فساد. ليه؟ لان الاساس المعول صلاح الايه؟ صلاح الدين، صلاح الدين. ما فيش صلاح دين انسى، مهما تعمل من اود وصلاح مش هتنفع. كيف تصلحها ان لم تكن هناك شريعة توقظ القلوب وتروج الناس؟ تصلح كيف؟ من ذلك اي صلاح بتعمل فانت شايف ان حاجة صالحة كده، كله فاسد، كله فاسد. ليه؟ ان هذا الخلل لهذا الخلق. يبقى فساد الدين زي ما قلنا الشرك، التعطيل ليه؟ لشرع الله، الاتباع، الاتباع يفسد لك الدين. ولذلك بتوع الطرق والكباري ناس من أفسد خلق الله، وإن كانوا يعتقدون أنهم أعبدوا خلق الله، لأنهم يعبدون بإيه؟ باتباع، بإيه؟ باتباع، والعياذ بالله بدعة، أصحاب بدعة، أصحاب بدعة. فهتجد مفاسد لا حصر له، لا حصر له. يبقى بالاتباع، بالتحريف والتبديل، كما فعل اليهود والإيه؟ النصارى، يحرفون الكلمة عن إيه؟ عن مواضعه. فسد الدين ولا ما فسدش؟ والله فسد الدين، فسد الدين. يبقى أول حاجة بتقوم عليها حياتنا، قوم عليها دنيانا وقرانا، يبقى صلاح الايه؟ صلاح الدين. يبقى لا نتعرض له بالفساد بوجه من الوجوه كالوجوه الأربعة التي ذكرناها آنفا. خلاص، هذا صلاح الدين. صلاح المال، صلاح الأموال، ان يجي الاسلام عشان صلاح الاموال دي رقم واحد. يقول لك من اين تكتسب، من اين تكتسب، ادي واحد. اثنين، وفيما تنفق. لو اكتسبت من الحرام باصد الدنيا، في صلاح اموال يجي لك الخير والبركة منين، ويجي لك خلاص. ولو انفقت في حرام، ها فين صلاح المال؟ فين صلاح المال؟ ذلك الإسلام ينهاك عن التبذير وهو الإنفاق الحرام، وعن الإسراف وهو المبالغة في الإنفاق في الحلال أو المباح، أو المباح. فيراعي من أين اكتسبت وفيما أنفقت، خلاص. حق هذا المال عليك، خلاص. عدم الاعتداء على مال الغير، عدم الاعتداء على مال الغير. ولذلك الإسلام يشرع لك حد السرقة، مش كده ولا حد السارقة شر الحولة، فلا تتعدى على مال الغير. فيقعد يظل الإسلام وكل الأديان، فضع لك من القوانين ما يضمن صلاح الأموال، صلاح الأموال، ويضع من الروادع ما يردعك عن الإفساد في الأموال. من النعمة ينبغي أن تصان وأن يعني يحسن استخدامها، استخدامها. يبقى دي صلاح الإيه؟ الأموال. صلاح الأنفس، صلاح الأنفس. يوم الإسلام يشرح لك العبادات التي تهذب النفس وتدعو للفضيلة والأخلاقيات، ويحرم هدم النفس لا بيدك ولا بيد غيرك، فيحرم عليك الانتحار، ويجعل قتل الآخرين من أكبر الكبائر إلا بحقها، إلا بإيه؟ بحقها، كما تعلمون بقى في الجهاد، في القصاص، في الحدود، في كذا في كذا في كذا في كذا. فيضع لك من الضوابط ما يضمن لك صلاح النفس، اي اعتداء على النفس. ولذلك من افساد، من باب افساد النفس شرب الدخان يا راجل، شرب الدخان يا راجل، والجوزة والمزفت اللي بيقول عليه المعسل، وانا مصر هنا اسميه مزفت، والله هو مزفت، هم يسموه زي ما يسموه، لكن حقيقته ايه؟ تطلع من العلبة تلاقي كتلة بلاك، كتلة زفت، كتلة زفت. ما يأتي لك بها إلا الشيطان. أنت مستخلف على نفسك وعلى أعضائك، مسؤول عنها بين يدي الله، مش حر، مسؤول عنها بين يدي الله. حر لما تبقى كافر ولا حر، لكن لك رب تعبده، أنت مسؤول بين يديه، أنت مسؤول بين يديه. حر إيه؟ حر إيه؟ فوضع الإسلام ضوابط كثيرة جدا لصلاح النفس، ووضع ضوابط كثيرة جدا لتمنع إفساد النفس، سواء نفسك أو نفس الايه؟ أو نفس الآخرين. أيضا فساد العقل، فساد العقل. القرآن الكريم يدعو إلى احترام العقل وتبجيل العقل، والسنة كذلك، وتبين أن العقل هو مناط التكليف، ويكفيه شرفا أن الخطاب توجه إليه من الله. لك المجنون غير مخاطب، أنت متى تخاطب من الله؟ إذا كان لك إيه؟ إذا كان لك عقل، إذا كان لك عقل. فهذا الذي خاطبه الله وجعله أهلا لأن يخاطبه، ينبغي أن تحافظ عليه وألا تفسده، وألا تفسده. طب إفساد العقل الآية، لذلك حرم عليك الإسلام المفترات والمسكرات والمخدرات. لأنه بده يعمل ايه بقى؟ يفسد العقل، يفسد العقل النعمة التي وهبها الله سبحانه وتعالى لك، التي وهبها الله سبحانه وتعالى لك. فلما تيجي بقى تشوف بقى الآفات المنتشرة عندنا، البنجو والأفيون والمكسفورد والمش عارف بلاوي بنسمع عنه، بلاوي بنسمع عنه، وكلها وارد عشان تبقى عارف كده، احط بادج كده وارد الصهاينة والغرب يدخلوها ويحرصوا على انهم يعني يفلسوا ناس يدخلوها الى بلاد الاسلام. ليه؟ حتى نصبح بلا عقل ولا هوية، بلا عقل ولا هوية. فلما ضاع عقلك، افسدت عقلك، هتفكر ازاي؟ هتصحلهم هم ازاي؟ وانا عايز اقول ان مفترات العقول، العقول بنج العقول، فساد العقول، فبقاش بالمخدرات والمفترات والمسكرات وبس، لا بقى ليه صور متعددة من بنج العقول. دلوقتي الكورة انك قاعد عقلك متبنج، دماغك كلها في الكورة، لا مهم عندك صلاة ولا مهم عندك علم ولا مهم عندك اي حاجة، بنج من بنج العقول ومفترات العقول. دلوقتي الفن بتقعد قدام التلفزيون من 5 6 7 8 9 10 ساعات، واخد بالك، ومبدأك هل من مزيد؟ كل دي صور متعددة ومفترات متعددة بيدخلوها على الدول الإسلامية عشان يبنجوا عقول المسلمين، عشان يفسدوا على المسلم عقله، عقله. ولذلك جنون الكرة زي وزي زي زي أشد من الخمر، انه عنده استعداد هو بيشجع ماتش يموت واحد ويكسر الدنيا. يمكن اللي بيشرب خمره من ضغط عنه شويه عنده استعداد يسد مليون دين ومليون مله، ولا ده مش حاصل، ولا ده مش حاصل، واقع واقع. فده فساد العقول، ده فساد من العقول. من فساد العقول استخدام العقل، استخدمه في غير ما اراد الله لك ان تستخدمه فيه، في الخيبة والمش عارف ايه والهافات واحد عمال يشغل عقله طول الليل وطول النهار عشان يلحن اغنية، والتاني عمال يشغل عقله طول الليل والنهار عشان يسرق بنك. خد كل يعني بقى صور لا حصر لها، ولا لا اريد ان افتح في هذه المواضيع، لكن انا اذكر لك اشياء على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، الحصر. فده من باب افساد العقول، من باب افساد الايه، من باب افساد العقول. اذا في فساد العقول يبقى الاسلام وكل الاديان وضعت ضوابط لتحفظ لك العقل وتبعد عن فساد العقل، وكل ما يفسد، ما يفسد العقل يبقى محرم عليه، يبقى دي صلاح العقول. صلاح الانساب، صلاح الايه؟ الانساب. صلاح الانساب كيف يتحقق؟ بالبعد عن الزنا واللجوء الى الطريق المشروع وهو الزواج الذي أحله الله سبحانه وتعالى، الذي أحله الله سبحانه وتعالى. أنا قلت زمان لما كان في الجاهلية، في الجاهلية لما كانت أبواب الزنا مفتوحة وأبواب الحرام مفتوحة على مصراعيها وأبواب الزواج هي المغلقة، كان بما في زمان أصحاب الرايات، المرأة تروح وضع علم راية فوق بيتها حمراء أو سوداء، تبقى أنت معدي تعرف ان البيت ده فيه واحدة دائرة لها تسعيرة، تدفع وتخش تقضي وطرك وتنصرف وتنصرف. وده موجود الان في دول اوروبا، في دول اوروبا، تروح امريكا، تروح النمسا، اللي هما بيسموها الدول الايه المتحضرة. لا يا بابا، دي متدهورة بالدول العفنة، وبقولها بملئ فيه العفنة، اللي احنا بناخدش منها غير العفنات، اللي الشباشب اللي عندنا اللي اسمهم شباب، ها ربي لي شعر مش عارف ازاي وحلق لي خابوريا ومابوريا والحاجات اللي عمالين يعملوها دي، وربيت لي شعر بفتله وبقى متحضر، وده المتحضر ده بقى متعفن، بقى متخنس. قول اللي انت عايز تقوله، قول اللي انت عايز. هي دي الحضاره، هي دي الحضاره، والله الواحد يمسك عليها لو هي دي الحضاره. بس حضاره ايه وزت ايه؟ ولا فاهمين اي حاجه عن اي حاجه. واصبح عندنا اولادنا البنات والصبيان زي صفائح الزباله بالظبط، صفائح الزباله، لا يجمعون من الغرب الا اوساخ الغرب. لو الغرب عنده حاجه حلوه ما ياخدوهاش، لو الغرب عنده حاجه حلوه ما ياخدوهاش. فالغرب عنده أوساخ، أوساخ وإيه؟ ينهقوا ويرقصوا على دماغهم ويتعروا ويمشوا حبوا بعض في الشارع ومفيش حياة مفيش كل ده خدوه، كل ده شبابنا وبناتنا خدوه. تيجي تفرج عليه وهو بيعدي الشارع هامة دي، طب الغرب مش كده، ما خدتش دي من الغرب ليه؟ تيجي تتفرج وقاعد عليه في حي، قاعد في حي تلاقيه عافن، تلاقي الشنطة بتاعت الزبالة بوم في قلب الشارع، طب الغرب مفيش كده بتعمل، ما خدتش دي من الغرب ليه؟ ولذلك انا قلت لكم والله كنت في زيارة للقلعة، القلعة واحد كان ناس الكلمة قلت له والله صباح وقلت كده قلت له والله صباح طالعين داخلين فبياكلوا بسكويتات فيستحضروا بسكويت ويرموا الورق، الراجل قال لي كل ما لم غلاف بتاع باك بسكويت يرموا له غلاف عليه، راح واقف بس اسلوب كده شايفهم بقى لابسين بقى وعاملين زي الغرب، قال لهم يعني انتوا خدتوا كل حاجه من الغرب ما خدتوش منه النظافه، يعني ما اتعلمتوش النظافه؟ ايوه قلت له والله صباح، قلت له ايوه اللي صفايح الزباله، صفايح الزباله بيشوفوا وسخات الغرب ايه ويعملوها، لكن ياخدوا حاجه نظيفه لا لا ما تعودناش ناخد نظيف، ما تعودناش ناخد نظيف، بس ما ناخدش غير الوسخ حاجه يا طيب. وبعدين تقول الغرب هو مر من الاسلام فيه يا اخي، الاسلام فيه كل ما يدعوك الى الحضاره والقيم والنظافه والاخلاق والرقي والتقدم، ما تاخد من دينك سبحان الله العظيم، تاخد من دينك، فتروح بقى الدول المتحضره دي دول الغرب دي تروح تلاقي زي كان اهل الجاهليه زمان والله في محلات فيها بتارين، روحوا النمسا والاماكن دي وشوفوا الكلام ده، ولا تروحوا ليه خليكم قاعدين لما تروحوا القاهره تلاقي محلات فيها بتارين، البتارين مش فيها صنم زي الاصنام اللي بيعملوها عندنا دي لا لا، ده واقف فيها بنات، البتارين فيها بنات تعدي كده واقف فيها بنات، كل بنت مكتوب تحت منها تيكت عامل لها رقم كوبري رقم مثلا 35 وتلاقي عند الرقم اسمها والسعر اللي انت هتدفعه بالدولار، خلاص تروح انت داخل المحل تقول له انا عايز رقم 35 اتفضل، يقول لي خش واخد بالك، طبعا انتوا فاهمين ولا مش فاهمين ولا ايه بالك كده مصايب مصايب. في الوقت الحالي بيستخدموا وسائل منع الحمل، كان اصحاب بقى الرياض زمان واخد بالك يخش عليها 10 في اليوم 20 30 تحمل، خلاص تحمل يقعدوا ال 30 واحد مترقبينها، فإذا أنجبت ذكرا جابت ولد ذكر، فالذكورة مرغوبة عند العرب، تلاقي ال 30 واحد بيضربوا بعض قدام بيتها كل واحد بيقول ده ابني تدي لمين؟ تدي لمين؟ تدي لمين؟ الشيخ أشرف بيقول لك تدي لأمه تدي شوف ال 30 ده ضياع أنساب، ده ضياع أنساب تدي لمين؟ سبحان الله، كانوا يضطروا يلجأوا لواحد كان اسمه القائف، القائد ده كان يجي يقول لي 30 بس اقف طابور كده واقفين طابور هات الواد يحضر له الطفل ينظر في وجهه وفي يديه وفي قدميه ثم يطوف على 30 رجلا، يعدي على 30 واحد رجل ايه على 30 جردل اللي واقفين ده من بلد وروح جاي على جردل منهم تعالى هو ده ابوه، يقول بس خلاص ويرتبوا حكمه هو ده ابوه هو ده ابوه، كان اختلاط انسام وضياع ضياع، والمرأة كانت تبقى متزوجة ولا مانع ان تبقى مع رجل واثنين وثلاثة وخمسة ما في اشكال، لا الاسلام جاء ايضا لينهى عن هذا النوع من الفساد الذي يؤدي الاخرين، ايضا فساد العقل فساد العقل، القرآن الكريم يدعو الى احترام العقل وتبجيل العقل والسنة كذلك، وتبين أن العقل هو مناط التكليف، ويكفيه شرفا أن الخطاب توجه إليه من الله، لأن المجنون غير مخاطب، أنت متى تخاطب من الله؟ إذا كان لك إيه؟ إذا كان لك عقل، إذا كان لك عقل، فهذا الذي خاطبه الله وجعله أهلا لأن يخاطبه ينبغي أن تحافظ عليه وألا تفسده وألا تفسده، طب افساد العقل؟ قال ايوه، لذلك حرم عليك الاسلام المفترات والمسكرات والمخدرات، لان ده بيعمل ايه بقى؟ يفسد العقل يفسد العقل، نعمه التي وهبها الله سبحانه وتعالى لك فلما تيجي بقى تشوف بقى الآفات المنتشرة عندنا البنج والأفيون والمكسفورد والمش عارف بلاوي بنسمع عنه وكلها وارد عشان تبقى عارف كده حط بادج كده وارد الصهاينة والغرب يدخلوها ويحرصوا على انهم يعني يسيسوا ناس يدخلوها الى بلاد الاسلام ليه حتى نصبح بلا عقل ولا هوية فلما عقلك افسدت عقلك هتفكر ازاي هتصحلهم هم ازاي وانا عايز اقول ان مفترات العقول بنج العقول فساد العقول بقاش بالمخدرات والمفترات والمسكرات وبس لا بقى ليه صور متعددة من بنج العقول دلوقتي الكورة انك قاعد عقلك متبنج دماغك كلها في الكورة لا مهم عندك صلاة ولا مهم عندك علم ولا مهم عندك اي حاجة بنج من بنج العقول ومفترات العقول دلوقتي الفن بتقعد قدام التلفزيون من 5-7-8-9-10 ساعات واخد بالك ومبدأك هل من مزيد كل دي صور متعددة ومفترات متعددة بيدخلوها على الدول الإسلامية عشان يبنجوا عقول المسلمين عشان يفسدوا على المسلم عقله ولذلك جنون الكرة زي أشد من الخمر انه عنده استعداد هو بيشجع ماتش يموت واحد ويكسر الدنيا ويمكن اللي بشرب خمره منضبط عنه شويه عنده استعداد يسب مليون دين ومليون مله ولا ده مش حاصل واقع فده فساد العقول من فساد العقول استخدام العقل استخدمه في غير ما اراد الله لك ان تستخدمه فيه في الخيبة والمش عارف ايه والهافات واحد عمال يشغل عقله طول الليل وطول النهار عشان يلحن اغنية والتاني عمال يشغل عقله طول الليل والنهار عشان يسرق بنك خد كل يعني بقى صور لا حصر لها ولا لا اريد ان افتح في هذه المواضيع لكن انا اذكر لك اشياء على سبيل المثال لا على سبيل الحصر فده من باب افساد العقول من باب افساد العقول يبقى في فساد للعقول يبقى الاسلام وكل الاديان وضعت ضوابط لتحفظ لك العقل وتبعد عن فساد العقل وكل ما يفسد العقل يبقى محرم عليه يبقى دي صلاح العقول صلاح الانساب كيف يتحقق بالبعد عن الزنا واللجوء الى الطريق المشروع وهو الزواج الذي أحله الله سبحانه وتعالى أنا قلت زمان لما كان في الجاهلية لما كانت أبواب الزنا مفتوحة وأبواب الحرام مفتوحة على مصراعيها وأبواب الزواج المغلقة كان بما في زمان أصحاب الرايات امرأة تروح وضع علم راية فوق بيتها حمراء أو سوداء تبقى أنت معدي تعرف ان البيت ده فيه واحدة دائرة لها تسعيرة تدفع وتخش تقضي وطرك وتنصرف وده موجود الان في دول اوروبا تروح امريكا تروح النمسا اللي هما بيسموها الدول الايه المتحضرة لا يا بابا دي المتدهورة بالدول العفنة وبقولها بملئ فيه العفنة اللي احنا بناخدش منها غير العفنات اللي الشباشب اللي عندنا اللي اسمهم شباب ربي لي شعر مش عارف ازاي وحلق لي خابوريا ومابوريا والحاجات اللي عمالين يعملوها دي وربط لي شعر بفتلة بقى متحضر هذا المتحضر ده بقى متعفن بقى متخنس قولي اللي انت عايز تقوله هي دي الحضارة والله الواحد يبصق عليها لو هي دي الحضارة بالباكش حضارة ايه وزيت ايه ولا فاهمين اي حاجة عن اي حاجة واصبح عندنا اولادنا البنات والصبيان زي صفائح الزبالة بالضبط لا يجمعون من الغرب الا اوساخ الغرب لو الغرب عنده حاجة حلوة ما ياخدوهاش لو الغرب عنده حاجة حلوة ما ياخدوهاش فالغرب عنده أوساخ، أوساخ وإيه ينهقوا ويرقصوا على دماغهم ويتعروا ويمشوا حضنين بعض في الشارع ومفيش حياة مفيش كل ده خدوه، كل ده شبابنا وبناتنا خدوه. تيجي تفرج عليه وبيعدي الشارع همجي، طب الغرب مش كده، ما خدتش دين من الغرب ليه؟ تيجي تتفرج وقاعد عليه في حي، قاعد في حي تلاقيه عافن، تلاقي الشنطة بتاعت الزبالة بوم في قلب الشارع، طب الغرب مفيش كده بتعمل، ما خدتش دين من الغرب ليه؟ والغرب انا قلت لكم والله كنت في زيارة للقلعة، القلعة واحد كان ناس الكلمة قلت له والله صباح وقتك، قلت له والله صباح طالعين داخلين فبياكلوا بسكويتات فيفتح بطن بسكويت ويرمي الورق، الراجل عيني كل ما لم بقى غلاف بتاع بطن بسكويت يرمي له غلاف عليه، راح واقف باصص لهم كده شايفهم بقى لابسين بقى وعاملين زي الغرب بالظبط، قال لهم يعني انتوا خدتوا كل حاجه من الغرب ما خدتوش منه النظافه يعني ما اتعلمتوش النظافه؟ ايوه قلت له والله صباح، قلت له ايوه النبي صفايح الزباله، صفايح الزباله بيشوفوا وسخات الغرب ايه ويعملوها، لكن ياخدوا حاجه نظيفه لا لا ما تعودناش ناخد نظيف، ما تعودناش ناخد نظيف، بس ما ناخدش غير الوتر حاجه هكا. وبعدين قلت له الغرب هو مر ان الاسلام فيه يا اخي، الاسلام فيه كل ما يدعوك الى الحضاره والقيم والنظافه والاخلاق والرقي والتقدم، ما تاخد من دينك سبحان الله العظيم، تاخد من دينك. فتروح بقى الدول المتحضره دي، الدول الغرب دي، تروح تلاقي زي كان اهل الجاهليه زمان والله في محلات فيها بتارين، روح النمسا والاماكن دي وشوف الكلام ده، ولا تروح ليه خليكم قاعدين لما تروح القراءه تلاقي محلات فيها بتارين، البترينه مش فيها صنم زي الاصنام اللي بيعملوها عندنا دي، لا لا ده واقف فيها بنات، البترينه فيها بنات تعدي كده واقف فيها بنات، كل بنت مكتوب تحت منها تيكت عامل لها رقم كوبري رقم مثلا 35، وتلاقي عند الرقم اسمها والسعر اللي انت هتدفعه بالدولار، خلاص؟ وانت داخل المحل تقول له انا عايز رقم 35 اتفضل، ويقول لك خش، واخد بالك؟ طبعا انت فاهمين ولا مش فاهمين ولا ايه؟ واخد بالك؟ كيف مصايب مصايب. طب في الوقت الحالي بيستخدموا وسائل منع الحمل، كان اصحاب بقى الرايات زمان واخد بالك يخش عليها 10 في اليوم 20 30 تحمل، خلاص؟ تحمل يعود 30 واحد مترقبين، فاذا انجبت ذكرا جابت ولد ذكر، فالذكوره مرغوبه عند العرب، تلاقي 30 واحد بيضربوا بعض قدام دبته، كل واحد بيقول ده ابني تدي لمين؟ تدي لمين؟ تدي الشيخ اشرف بيقول لك ادي لامه تدي، شوف 30 ده ضياع انساب، ده ضياع انساب، تدي لمين؟ سبحان الله. كانوا يضطروا يلجأوا لواحد كان اسمه القائف، القائف ده كان يجي يقول لي 30 ده بس اقف طابور كده، واقفين طابور، هات الواد يحضروا له الطفل، ينظر في وجهه وفي يديه وفي قدميه ثم يطوف على 30 رجلا، يعد على 30 واحد، رجل ايه؟ على 30 جردل اللي واقفين له بالبلد، وروح جاي على جردل منهم تعالى هو ده ابوه، يقول له بس خلاص يرتضي حكمه، هو ده ابوه هو ده ابوه. فكان اختلاط انساب وضياع ضياع، والمرأة كانت تبقى متزوجة ولا مانع ان تبقى مع رجل واثنين وثلاثة وخمسة، ما في اشكال. لا، الاسلام جاء ايضا لينهى عن هذا النوع من الفساد الذي يؤدي الى ضياع الانساب، الى ضياع الانساب، فاصلح الامر بالزواج الذي يضمن العفة ويحدد النسب ويحدد النسب. فهذه الامور الخمس، الامور الخمس التي تقوم عليها حياتنا، ديننا، اجسامنا، عقولنا، انسابنا، مش كده؟ شيء دي اللي بيقوم عليها حياتنا، الخمس امور اللي ذكرناها والتي يقوم عليها تقوم عليها حياتنا وتقوم عليها في الدنيا. فاي نوع من الفساد في هذه الامور الخمس منهي عنه، وله الضوابط التي تضمن اننا نزيده صلاحا ولا تتقدم ايدينا اليه بالفساد. فاي نوع من انواع الفساد مرفوض مرفوض، وهي دعوة الى الاصلاح. تخيل المجتمع يقوم على الإصلاح ولا يقوم على الإفساد، كيف تكون صورة هذا المجتمع؟ ولذلك أنا أحزن جدا والله أطلع مثلا سيارة قميص أو حتى مثل الأنفاق ألاقي بعض الهلسين، أنتوا لازم تربوا ولادكم على هذا اللي عنده نزعة الإصلاح مش الإفساد. تقوم تبص تلاقي اللي كاتبين ومسخبطين في المترو وكاتب اللي مش عارف للذكرى الخالدة ولا ذكرى الميلة ليه والله، ومش عارف مسخبطين في الكراسي بتاعت الأوتوبيسات مقطعينها بمواس ومشخبطين عليها بإقلام. أنا بدأ على اللي خلفه لأنه ما عرفش يربيه، ما ربهوش على نزعة الصلاح. الصلاح تبص تلاقيه ماشي في الشارع ماسك في ايده مسمار وده عايز الطفل، لكن العيب في مين؟ في مين؟ انت انشأته ونشأته على الاصلاح، فبص لقيه ماسك مسمار مش عارف ايه وعمال يحك في العربيات وهو ماشي يخربش فيها ويجرح، واقف بيكسر في فانوس، واقف بيحل في صباب مع كوره دب في الازاز. قال ايه ده؟ ايه الهمجيه اللي احنا فيها دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده نتيجه حتميه لوجود اب جاهل وام متخلفه ما رب هذا الانسان على انه ان يكون مصلحا وان يتجنب الايه؟ وان يتجنب الفساد. الفساد انا اذكر والله ايام ما كنت ساكن في ارجلين عنده سبحان الله نازل في يوم الايام عشان ادور عربيتي وامشي الاقي ولد عمال يطلع الاكسلام يدوس على الكبود يطلع الازاز على سقف العربيه يدم يدم يدم يدم ينزل الناحيه. وبعدين بقى عنده كام سنه؟ 13 سنة وفي تانية اعدادي، يعني مش طفل طول بقى مش فاهم مش واعي. فجبت الولد وزجرته روح البيت جاي ابوه جاي عشان اوريك قد ايه ده شعب متخلف. الاب مش جاي يقول مثلا طيب انت زجرته هو عمل ايه؟ اقوم انا اقول له عمل كذا، يمسك ابنه يقول له طيب انا علمتك تخرب في حق الناس كده؟ ده لو عنده دين، لو عنده مخ، ده لو عنده دين وعنده مخ، لو عنده اخلاق. لكن مفيش حاجه مدي خالص دهي الزغل ايه؟ قلت له يا سبحان الله اتفرج على السقف. انا سابق زي ما هو كده تتفرج على السقف العربيه قبل الزياده تاخدها لي طالع لازم يعني طب وفيها ايه بيلعب؟ والله قلت له لا معلش بقى ده انت رحت زي ما اكلمك كده رحت قالع اللي في رجلي قلت له لازم تتضرب بيه قبل منه قبل منه. انت فعلا عايز تتربى، انت اللي عايز تتربى مش هو. يا اخي عايز يلعب جيب عربيه من جيبك وخليه يكسرها مش انا اللي اجيبه يكسر لي وانت تقول لي ما تخليه يلعب. روح جيب له يا اخويا انت وخليه يكسر مش كسر على حساب انا. طب انت راجل متخلف وعايز مخرب جيب له انت يخرب. لكن قد ايه بوريك دي عقول متخلفه متخلفه. احنا بنعاني مش من تخلف ديني بس، ده من تخلف عقلي. يعني ناس عندها تخلف البنت تيجي يخطل واخد بالك حاجه كده ناس تحس ان هي بلا عقل بلا وعي بلا فهم. فطلع جيل ايه ده؟ الاولاد ماشيين يخربوا في الشوارع كان الولد عنده كبت تدميري عايز يطلعه في كل حاجه في اي حاجه. ليه؟ ما ترباش وما تعلمش ازاي يحترم ملكيه الغير، ازاي يحافظ على الحاجه، ازاي يعلم ان اللي بيعمله ده فساد ربنا يحاسبه عليه، لا ده ربنا دعانا للاصلاح. ده انت لو لقيت حاجه معوجه اعدلها، ولو لقيت حاجه مكسوره صلحها. تربي فيه النزعه دي ده عندنا للاسف مش عندنا. ده مش عندنا، ده مش عندنا. فجيل بلا دين وبلا هويه وبلا اب وبلا ام، حتى لو كان الاب والام موجودين بلا اب وبلا ام بلا يا اخي في كل حاجه. عاملين تليفونات في الشوارع شقيد معمه للناس. اتفرج على المهزله اللي حصل يا العيال طخي طخي طخي طخي طخي طخي ويشد السلك ويخبط السماعه ومش عارف ايه. انا مش هقول حزب مش حاجتي صحيح مش حاجتي، لكن انا بحزن على المجتمع وعلى الاب والام اللي انتجوا هذا المخرب المفسد. انه لما ده بقى اخلاقه وهو كده امال ما يقدرش يعمل ايه؟ امال ما يقدرش يعمل ايه؟ سبحان الله همجيه وبلطجه. فين فين فين الجيل اللي يتربى على الصلاح والاصلاح؟ اين هو؟ اين هو الجيل الذي يتربى على الصلاح والاصلاح؟ فين هو؟ فين؟ وفين المربي على الصلاح والاصلاح؟ فين؟ نعم؟ ناس ما هيك من مصيبه ثانيه. مسائل محزنه محزنه. فالاسلام نهى عن اي اوجه من اوجه الفساد، ودي مساله من المسائل التي غيبناها في تربيتنا لابنائنا وينبغي ان يربوا عليها، ينبغي ان يربوا عليها. فالاسلام لم يبع اي فساد الا وطبعا معروف ان كل قاعدة استثناء كما قال اهل العلم الا اذا حقق الفساد شوف انا بقول ايه بقى دفع فساد اكبر او مصلحة للمسلمين ازاي انا قلت حاجتين اهو خلاص انا قلت حاجتين اهو بقول اذا حقق دفع فساد ايه اكبر تعال الخضر الذي كان في صحبته نبي الله موسى وركب هو وموسى السفينة ماذا فعل؟ خرقها. هذا إفساد. إنك تخرق سفينة هذا نوع من أنواع الفساد. ولذلك اعترض عليه نبي الله موسى قال أخرقتها وتغرق إيه أهله شكرا. هو بين له أن هذا الفساد مما يحله الشرع لأنه أراد أن يدفع به فسادا أكبر. فلما بين له لماذا خرق السفينة قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ابن عباس كان يقرأ يقول ايه يأخذ كل سفينة سليمة غصبة. يبقى هذا الملك الظالم ها ديدنه انه لا يأخذ الا السفن الايه السليمة. يوم الخضر يعمل ايه يخرقها عشان الظالم ده يعمل ايه يسيبها. يبقى انت لما وانا لما قاعد اقول لك اهو لما يبقى معاك سيدة عربية سلامها مكسور ولا ما يبقاش معاك خالص تقولك سلامها بس يا عم ونوارها يا سيدي يا سيدي وبرا ولي زهر عايزة بغير إزال بس يبقى فيه عربية. يبقى هو حقق فساد الأصغر ليه ليدفع به ايه فساد الايه أكبر أكبر. أضرب لك مثالا آخر في حياتك بقى المعاصرة. الدكتور الجراح بتروح رايح صح روح ببنجك يجيب مقصات واسمها اللي بيقطعوها دي مشارف ويقعد يقطع ساعتك بلاش انت فيه هو البعيد يعني عشان ما تزعلش تقول لي عشان ده بيتفول علينا ولا لا وروح جايب المريض عمال يقطع فيه افتح له فتحه هنا خمس غرز وفتحه مش عارف فين سبع غرز فتحه ده صلاح لو بصيت لها كده ده ايه افساد اهو بس عمله ليه والله عشان يدفع عنك ضررا ولذلك بتعتبره لذلك الفساد اذا كان لدفع ضرر اكبر كان صلاحا. ولذلك انت بعد ما بيخلص يروح دفع يقول لك هو ده الدكتور بقى اللي قطعك يقول له جزاك الله خيرا انا لما قطعك جزاك الله خيرا مش كده ليه. ولذلك طب انا هجيب فلوس اروح ضربك بيه هتقول لي جزاك الله خيرا ليه لان ده فساد مجرد لاجل الفساد تمام. ولذلك يروح للعيان يوم مفتح ما لقيش رجله بطرهاله ويقول له جزاك الله خيرا وكل ما يشوفه يقول لك يا سيدي انا مدين للدكتور ده عشان قطع رجلك يقول لك ما هو الحق بي ده فساد لكنه دفع عني ضررا. كان في سرطان في غرغرينة الجسم كله يبقى ما نشيل حتة ولا مش كده يبقى حاضر ثانية بس علي ثانية اقول كلمة ويتأذن خلاص. يبقى اذا الفساد يباح له صورة ويباح فيها ان كان يباح ويت فساد ايه فساد اكبر وفي الصورة دي يكون صلاحا وليس فساد خلاص. الصورة الثانية التي يجوز فيها الافساد هي كما قلت تحقيق مصلحة للمسلمين. كيف هذا؟ قال تعالى انظر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر غور قليب بدر اللي عين فيها ميه غورها يعني ايه يعني ردمها ردم ده من باب الفساد في الارض. ولما تقرأ بقى اقوال بعض السلف وهو يفسر كل واحد بيذكر وجهه معين يقول لك من اوجه الفساد في الارض تغوير الماء تقطيع الشجر التبول والتبرس في وسط الطريق كل دي من اوجه الفساد في الارض. فكونك تجد عين ماء بنعمة تغور هذا فساد. النبي غور قليب بدر ليه؟ قال حتى لا ينتفع به المشركون. لو نزل في مكان فهينزلوا هم في المكان ده يجدوا عين الماء يشربوا وينبسطوا ويحاربوا كويس. فنغور لهم عين الماء حتى ايه لا يشربون. يبقى ده فساد ولكنه فساد ايه مشروع لانه حقق مصلحه لمين؟ للمسلمين. للمسلمين سوره اخرى وسجلها القران الكريم. سجلها القران الكريم سوره الحشر لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلي بني النضير يهود بني النضير فتحصنوا بحصونهم فكان من المعوقات للوصول اليهم الاشجار والنخيل. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ امر ان تقطع. انت لو ماشي في الشارع لا قطعت شجره مفسد. لكن تعالى لو ان هذه الشجره تعترض طريق المسلمين تقطعها ولا تقطعهاش؟ هتقطعها لانك تحقق نفعا لمين؟ المسلمين اهو خلاص؟ اه يبقى انت استخدمت وجه من اوجه الفساد وقطع الشجره لتحقيق ايه؟ مصلحه للمسلمين ودفع ضرر على المسلمين. فالنبي امر بقطع. ولذلك هم قالوا له اليهود هم خبثة يهود يهود حبوا يقولوا له لا ده انت المتطرف واخد بالك انت هم عمالين مالين الدنيا تطرف وخروج عن وكل ما يطلع يعني يجي مسلم في فلسطين يدافع عن حقه متطرف واحد من ابنك متطرف متطرف امال انتوا ايه؟ امال انتوا ايه؟ اما انا لما ده طالب بحق بيت متطرف ولا طالب بحق المتطرف ولا المتعدي على الحق والمتطرف نشوف نحسبها صح كده. صلاح نشوف شوف من هم اللي اخترعوا اللفظ ده في العصر ده. صلاح قايلين النبي ايه؟ والله كده باللفظ كده قالوا يا محمد شافوه بقى بيأمر بتقطيع الاشجار والنخيل تنهى عن الفساد في الارض وانت من المفسدين. اديك بتقطع اهو تنهى عن الفساد في الارض وديك عمال تفسد في الارض وتقطع النخل والشجر ذنبه ايه ده؟ من ربنا يثبتهم فينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فايه فبإذن الله. يعني ام ربنا يقول لهم انا اللي هزمت له كجا وذلك وليخزي ليه يا الفاسقين انا بس موت بخزيكم بقى خلاص خلاص بس بس شوف القرآن. لكن هم اتهموا النبي بايه بالفساد. لا هات مقياس الفساد عشان نقول الفساد ولا مش فساد. فمما جوازه الاسلام ونص عليه القرآن ان تفعل هذا تحقيقا لمصلحة تعود على المسلمين ودفعا لضر قد يتسبب وجود هذا الشيء في لحوقه بالمسلمين بالمسلمين. بغير هذا لا. ولذلك اذا اردت ان تحقق اي وجه من اوجه الفساد ان لم يكن مشروعا جوزه لك الاسلام فانت من المفسدين فانت من المفسدين خلاص. ومن هنا نفهم بقى ولا تفسدوا في الارض بعد ايه بعد اصلاحها بعد اصلاحها. يوم ربنا يوسط معائب الدعاء تطوعا وخفية وبعدين جاي معانا بقى خوفا وطمعا وسطهم بحاجتين يمنعوا قبول الدعاء اللي هم ايه بقى اللي الاعتداء في الدعاء والافساد في الايه والافساد في الارض. فروح مكمل لك بقى دعائم الايه زي ما انا بقول لك كده خد بالك اسباب النجاح اربعه الصبر والاجتهاد وروح منبهها بقى لحاجتين وقد ترصد ان لم تتق الله خبرك ان لم تتق الله وان لم تكن مركزا. انا فاضل لي حاجتين من ايه من 14 مكملهم. فانا جبت بقى تقوى الله والتركيز دول في الوسط عشان اقول لك الاثنين دول لو اتوجدوا هيهدوا لك الاربعه دول الاولانيين والثانيين. عايز دعاك يقبل يبقى باربع حاجات. وخد بالك في الوسط ذكرت لك حاجتين مش هيخلي دعائك يقبل وبيده مش كده وبس، واختل كمان حاجه من الحاجات اللي ايه الاربعه عشان يبقى المجموع عندك ست خلاص. فيروح بقى ربنا مكمل يبقى ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، ادي من موانع القبول. نكمل بقى اساسيات الدعاء. وادعوه ايه؟ خوفا وطمعا. ان رحمة الله قريب من المحسنين. تعالى بقى نشوف اهل العلم قالوا ايه في موضوع وادعوه ايه؟ خوفا وطمعا. يوم يجي احد السلف والكلمة عجبتني قوي وهو بيصف الخوف والطمع. يوم يقولك الخوف والطمع بالنسبة للداعي وللمسلم كالجناحين للطائر. الخوف والطمع بالنسبة للمسلم زي ايه الجناحين ايه للطائر. طب الجناحين بيخلوا الطائر يعلو ويطلع السماء. طب الخوف والطمع جناحين ليك ووصلوك ليه؟ هو الرجل هيقول يبقى هو بيقول الخوف والطمع للمسلم كالجناحين يوصلانه الى عايز تعرف عايز تعرف وبهجني يوم الحد اللي جاي ان شاء الله عشان نعرف نكمل سوا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم واقم الصلاه. لسه بقول يا هادي هتقولوا فيها ايه؟